بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما هو الذي تلزمه إذا عند النحاة؟ نعم، تلزم إذا عند النحاة إضافة الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الإسمية، خلافا الأخش الكوفيين، فلا تقول أجئك إذا زيد قائم، فهذا خطأ، لأنها تلزم لإضافة الجملة الفعلية، وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. ما معنى هن كهن إذا اعتلى عبد الرحمن؟ ها؟ نعم، أحسنت، بمعنى تواضع إلى عز أخوك وتكبر وعلى عليك، فإذا اشتد وعلى وتكبر عليك أخوك فأنت هن، هي تواضع واخفض جناحك له ولا تعامل بالمثل. وهذا مأخوذ من المثل الذي أشرنا إليه فيما بعد فيما قبله، وهو نعم أحسنت، إذا عز أخوك فهن، وهن بالضم وبالكسر، هن فهن، هن وهن، بمعنى تواضع إذا تكبر. هذا المثل ذكرناه قبله. بسم الله. قال رحمه الله: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. وهذا مما يلزم الإضافة ولكن إلى المفردات، وهو كلا وكلتا، فهذان الاسمان يلزمان الإضافة ولكن إلى المفردات، وما تقدم يلزم الإضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإذا. وقبل ذلك أيضا من الأسماء ما يضاف إلى المفردات وإلى الجمل، تقدم بيانه. وهذا القسم يختص بالإضافة إلى المفرد ولا يضاف إلى الجمل، وهو كلتا وكلا. وإضافة كلتا ولزوم كلتا الإضافة وكذلك كلا مشروط بثلاثة شروط، فلا تضاف هاتان الكلمتان أو هذان الاسمان إلى ما بعده إلا بثلاثة شروط، أو اشترط في المضاف إليه ثلاثة شروط. الشرط الأول التعريف لمفهم اثنين معرف، الشرط الأول التعريف، تعريف المضاف إليه، فكلا وكلتا يلزمان الإضافة، وإضافتهما مشروطة بثلاثة شروط بالنسبة للمضاف إليه. الشرط الأول التعريف، تعريف المضاف إليه، فلا يجوز أن يقال كلا رجلين ولا كلتا امرأتين جاء، هذا لحن وخطأ، لأن الناظم يقول لمفهم اثنين معرف، فيشترط في المضاف إليه التعريف، لا بد من ذلك. فعلى هذا لا يجوز الإضافة إلى النكرة، فلا يقال كلا رجلين ولا كلتا امرأتين، خلافا للكوفيين في إجازتهما ذلك، بشرط أن تختص النكرة، أن تكون النكرة مختصة، كما في قول كلا رجلين عندك قائمان، فهذا جائز. وحكي عن العرب كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها، فهذا جائز، أجازه الكوفيون بهذا القيد، أن تختص النكرة بصفة، كلا تقول كلا رجلين عندك قائمان، وكلتا امرأتين عندك مقطوعة يدها، فإذا اختصت النكرة لا بأس. وهذا الذي يظهر الله أعلم، أنها إذا اختصت لأنه قد سمع هذا الكلام الذي أشرت إليه، كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها. هذا الشرط الأول، تعريف المضاف إليه لمفهم اثنين معرف، فيشترط في المضاف إليه التعريف، فإن كان نكرة فالبصريون يمنعون إضافتها في هذه الحالة إلى النكرة مطلقا، سواء اختصت النكرة ولم تختص، والكوفيون يمنعون الإضافة إلى النكرة إلا إذا اختصت النكرة، كما في الأمثلة التي ذكرناها استدلالا واحتجاجا أيضا كذلك بهذا، كلا أو كلتا جاريتين مقطوعة يدها، استدلوا بهذا المسموع عن العرب. الثاني الدلالة على اثنين نصا لمفهم اثنين، الشرط الثاني أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين نصا أو بالاشتراك دال على اثنين نصا كقول كلاهما أو كلتا الجنتين آتت أكلها، كلا الرجلين قاما، كلتا المرأتين قامتا، فهذا المرأتين والرجلين وكلاهما دال على اثنين نصا، فهذا شرط آخر في المضاف إليه أن يدل على اثنين نصا، كلتا المرأتين كلا الرجلين يجوز إذا دل على اثنين نصا، أو بالاشتراك كلانا غني عن أخيه حياته، كلانا غني، كلانا قائم، كلانا جالس، فإننا هذه مشتركة بين الواحد والاثنين والجمع، بين الاثنين والجمع مشتركة، ما هي بين الواحد، بين الاثنين والجمع، فتقول كلانا قائم ما فيه مانع، مع أنه ليس نصا في الاثنين، نا هذا ليس نصا في الاثنين، بخلاف كلاهما هذا نص في الاثنين، كلا الرجلين كلتا المرأتين هذه ألفاظ نص في الاثنين، وأيضا يجوز إذا كان مشتركا، إذا كان ليس بنص ولكنه يدل على الاثنين بالاشتراك، مثل كلانا قائم كلانا جالس جائز، لأننا هذه مشتركة بين الاثنين والجمع، بين الاثنين والجمع، فيجوز أن تقول كلانا قائم وتقصد الاثنين فهذا جائز. الشرط الأخير أن يكون كلمة واحدة بلا تفرق لمفهم اثنين بلا معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. الشرط الثالث أن يكون الاثنان من غير تفرق، المضاف إليه يدل على اثنين نصا أو بالاشتراك من غير تفرق، فلا تقول كلا زيد وعمر قائم، كلا زيد كلا زيد وعمر قائم، هذا خطأ، لأنه دل على اثنين لكن بإيش؟ بالتفرق، دل على اثنين لكن بالتفرق، والناظم يقول بلا تفرق، فلا بد أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين نصا أو بالاشتراك وبلا أيضا إيش؟ تفرق، لا بد أن يكون بلا تفرق، فتقول كلا الزيدين كلا الرجلين كلاهما هذا بلا تفرق، فلا يجوز أن تقول كلا زيد وعمر قائم، لأنه دل على اثنين المضاف إليه لكن بتفرق بالعطف، بتفرق بالعطف، وهذا لا يصلح. وأما ما سمع من قول كلا أخي وخليلي فهذا شاذ، كلا أخي وخليلي هذا شاذ. فهذه ثلاثة شروط في المضاف إليه، فكلا وكلتا من الألفاظ التي تلازم الإضافة ولا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط، كلا وكلتا من الألفاظ الملازمة الإضافة إلى المفردات ولا تضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط. الشرط الأول التعريف، فلا تضاف إلى النكرة، لا تقول كلا رجل كلتا امرأة، هذا لحن، وهذا دل عليه بإيش؟ التعريف بقوله معرف، معرف. طيب أن يكون دالا على اثنين نصا أو بالاشتراك، دالا على اثنين نصا أو بالاشتراك، أحسنت. مثال النص كلاهما وكلا الرجلين وكلتا المرأتين نص، أحسنت. وبالاشتراك كلانا قائم، هذه مشتركة بين الاثنين والجمع، أحسنت. عندك يا أخي الشرط الثالث؟ نعم أحسنت، يكون دالا على اثنين من غير تفرق، كلا زيد وعمر قائم هل يجوز؟ ما يجوز، لأنه دل على اثنين لكن بتفرق بالعطف، فهذه شروط لا بد في المضاف إليه حتى تضاف كلا وكلتا إليه، فهي من الألفاظ الملازمة للإضافة، ولكن لا يضافان إلا إلى ما استكمل ثلاث شروط، فتحفظ. نعيد البيت للحفظ، لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، يحفظ البيت وإن شاء الله واضح مفهوم لا يحتاج. وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى مفردات تكررت، كلايا وكلاك محسنان، إلى مفردات تكررت يقول لا بأس، وهنا يقول لمفهم اثنين أو لمفهم اثنين، فإذا تكررت مفردات لا بأس أن تضاف إلى مفرد كلايا وكلاك محسنان، لكن هذا يحتاج إلى سماع، هذا يحتاج إلى سماع، فنبقى مع المسموع فقط ولا نتعداه. وإلا هذا الرجل ابن الأنبار يجوز إضافتها إلى مفردات تكررت، كلايا وكلاكا محسنان، أما كلايا محسن خطأ، كلاكا محسن ما يجوز، لكن إذا تفرغ المفرد هذا تكرر، إذا تكرر المفرد لا بأس، كلايا وكلاكا محسنان، تقول كلانا بس يعني كلانا وانتهي، كلانا محسنان وانتهينا من هذا، من غير كلايا وكلاك هذا لا يصلح لأنه لم يسمع. فنبقى مع المسموع في هذه الشروط الثلاثة لا بد منها حتى تضاف. بقي وقت، طيب نكتفي بهذا البيت إن شاء الله مع فهمي يكفي.